الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة الجمعة عبر القناة الأولى والفضائية المصرية. مشاهدي الكرام، أدب الحوار من الأشياء التي حث عليها الإسلام، والحوار ظاهرة إنسانية وسنة إلهية نظرا لتفاوت البشر في عقولهم وأفهامهم، وللحوار أهمية كبيرة بشرط ألا يقف في طريق الحوار إلا حدود الشرع، وهو طريق الناس لمعرفة الحق من الباطل. ويقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما حاورت أحدا إلا وتمنيت أن يكون الحق إلى جانبه. والقرآن الكريم يضرب لنا أروع الأمثلة في قصة نبي الله مع أبيه آذر، سيدنا إبراهيم مع أبيه آذر. فمن أراد أن يتعلم أدب الحوار فليرجع إلى القرآن الكريم وإلى السنة النبوية المطهرة. وأدب الحوار يكون بالحكمة وبالموعظة الحسنة. يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية الكريمة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، أي بالأدب. أدعو الله عز وجل أن يؤدبنا بأدب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزق مصرنا الأمن والاستقرار. القرآن الكريم هو خير زاد، وهو دستور أمة ومنهاج مجتمع، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. والقرآن الكريم هو كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. خير مستفتح لنقلنا لصلاة الجمعة تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك

يتكسون العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن وشجرة تخرج من طور سيناء